ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال بأنه الموفق لصالح الأعمال المحقق لراجيه نهاية الأعمال. لأن يمترجي الله الله أتمهككشي نقمبا upeo wa yale anayotarajia kwake. Idh qiyamu al-'abd bil-'amali inma huwa bi tawfiqillahi subhanahu wa ta'ala lahu wa bi ma'unatihi. Wal-'abd kullama 'azama raja'uhu billahi jalla fi 'ulahu haqqaqa lahu nihayata amalihi wa ballaghahu ma yarjuhu min ridwanihi subhanahu wa ta'ala. Mja kusimamia jambo la 'amali na kutenda mema ni kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na mja kila akitarajia makubwa zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah humuhakikishia na humpa zaidi ya vile alivyotarajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, bali وبلغه ما يرجوه من رضوانه سبحانه وتعالى. اللهم فكيش كلي أنا جوكي ترجيه كتك كريذي ونا الله سبحانه وتعالى. قوله أحمده على نعمه في الحال والمآل أي النعم المتقدمة والمتأخرة نعم الدنيا والآخرة. Neema zilizotangulia na zitakazokuja, neema za dunia na akhira, namshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema zote, kwa sababu kila neema aliyonayo mwanadamu yatokamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wama bikum min ni'matin fa min Allah. Neema yote mlionayo yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu la sharika. قوله أشهد أن لا إله إلا هو الكبير المتعال أي الكبير في ذاته وأسمائه وصفاته. أليمكوب وكتك ذاتياك نما جناياك نصف ذاك. تنا المتعال على جميع خلقه ذاتا وقدرا وقهرا. أما يكو جو يفيهم بواك أوتي وذاتياك يكو جو na cheo chake kiko juu na nguvu zake ziko juu ya waja wake wa kuchini ya nguvu zake. Kwa hivyo namna yote ambayo ni ya kuwa juu ni sifa katika sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, dhatan wa qadran wa qahran. Dhatan kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rahmanu ala al-arshi istawa. وقدرا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. كيف تشوشاكي كوديوكا بس. كذلك قهرا قال تعالى وهو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى. قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله المنقذ به من الضلال أي الذي أنقذ الله به الناس من الظلمات إلى النور. الله سبحانه وتعالى أموكوا واتكتوا كتك كيزة وجينغنا شرك أكويل كيزة كتك نور يا علم نور يا توحيد نور يا دينياك كبتيا متميوك محمد صلى الله عليه وسلم kupitia kwa da'wa aliyomtumiliza nayo Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa Allah akawaokoa watu kutoka katika kiza kwenda katika nuru kwa kupitia mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kama qala ta'ala qad anzala Allah ilaykum dhikra. Allah tayari amekusha wataramshia nyinyi ukumbusho. Kisha akataja rasulan yatlu alaykum ayati llahi mubayyinat, mtume ambaye huwasomeeni nyinyi aya za Allah zilizo wazi. Sababu ليخرجكم من الظلمات أو ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ili kuwatoa wale walioamini na kutenda mema kutoka katika kiza awapeleke katika nuru kwa idhini yake Allah. قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه الجدراء بالإحسان أي الجديرين بالإحسان ونستحق زيد كفني وويمة لعظيم مكانتهم ورفيع منزلتهم ويبو ما صحابة أمتهم صلى الله عليه وسلم قبل يوم أمتهم صلى الله عليه وسلم موكيز أمتهم صلى الله عليه وسلم لنحق زيد كفني ونيني كفني وويمة. قال لعظيم مكانتهم ورفيع منزلتهم نايل نكسابوا درجة يوكوب وامبر الله سبحانه وتعالى. قال والأفضال دائمة الاتصال والأفضال دائمة الاتصال أي المناقب العظيمة والذكر الحسن ولسان الصدق في الأمة الدائم غير المنقطع صفا زورنا وتجو ميما لسان صدق وتوكا وصيف وزوري كتكهو أمة يبكي وتجواه قويما بكا تكبسم من شاء الله قياما. قوله فإن أخي أبا أحمد عبد الكريم صرف الله عنه كل شيطان الرجيم سألني أن أجمع له كتابا في ثواب الأعمال وفضائلها محذوف الأسانيد. قال الشيخ عبد الرزاق هذا سبب تأليفه لهذه الرسالة هين ديو سباب يمونديشي كوانديك هي رسالة أن أخاه أبا أحمد عبد الكريم عليكم السلام سأله أن يجمع له كتابا في ثواب الأعمال وفضائلها محذوفة الأسانيد. نقوياكي أبا أحمد عبد الكريم أممتاك الإمام الحافظ المنذري عن بين ككاك مدوغ أمواندكي رسالة أو كتاب كنا تشويليزا ثواب زا أعمال نفضل زا أعمال لكن بلا إسناد يونس هالي. وعبد الكريم هذا أشار إليه الحافظ عبد العظيم المنذري في كتابه التكملة لوفيات النقلة. هو عبد الكريم هون رقياك الحافظ المنذري أممتاجك كتاب شاكيك وكانت وفاته في عام 43 و600 وكم يستة 43 الفريكي رقياك أي قبل وفاة الحافظ عبد العظيم 13 عاما قبل يكفريك كنرقياك الحافظ عبد العظيم الحافظ المنذري كمياك كمنا تاتو بمعنى بعد مياك كمنا تاتو كفا كنرقياك اندي وكفاية نعم بوچين يا ميليزا نعم ميليزا بوميتا لكن هابا عفوا نتاجة كويل نرقياك اندي مكوبو الحافظ المنذري اندي مكوبو بكتاجتين. فالحافظ المنذري أكبر من أخيه بإحدى عشر عاما. الحافظ المنذري نمكوب عن رقياك كمياك كمنا موجه لكن يه أليش زايدي كليك عن رقياك بمعنى رقياك يلي كوفا كيش بعد مياك كمنا تاتون ديو كاف الحافظ المنذري رحمه الله. أبو تشيني كوني حاشية تونا ما يليزو. وقوله ليسهل عليه حفظه ويقرب تناوله فيه فائدة هذه المختصرات أبقنا فائدة إذي مختصرات سمي سهالكم تكسوم وأن فيها تسهيلا لطالب العلم كتاب في دوغو مفيونا لأسهالك وطالب علم كنفانو كتك حديث طالب علم كسوم 40 النووية لخير عظيم يعني وإذا كسوم بخاري إذا كسوم مسلم كنفانو لكن كوانزا كسوم 40 النووية وسهالك واكي كيش بعد 40 النووية كون فانو كتك أحكام كسوم عمدة الأحكام كون يفو بكواك ننساها لي وهكذا كتك مصوم من جينة كتك توحيد أنزل كما الأصول 3 القواعد 4 الأصول 6 قولي بولي سابو هيفي فيتاب مفيونا مختصرين ديو سهالي كمنا فونزي kukua pole pole katika ilmu. Yani, pole pole leo yofata hili, kesho yofata lile, pole pole. Wako katika tulabu ilmu ambao wana haraka sana katika kutaka kukusanya ilmu nyingi bila ya kupitia zile njia za ilmu za kisawa sawa. Kwaweza kumuona talibu ilmu mubtadi, aulizia vipi sahibu al-maktaba una al-muhalla bil athar ya Ibn Hazm, kunani tena ninu kisha muona tembea nalo aelewi lolote lilomo ndani, basi tu tembea nalo ajifakhirishe. Ehe baba, wewe umeona mbeba makutubu makutubu makubwa makubwa, kumbe hana ajua ile mundo, kwa sababu hataki kufuata ile njia, aona kama ambaye inaonekana mimi niko chini. Aa, na wengine humu upitia humu. Kuna mmoja nakumbuka hapa alikuja kusoma na mwenzake hapa, akaja akifika hapa tusoma nafikiri usuru thalatha kitabu hivi kawaida tu. Ah, mimi basi nafikiria kuna elimu kubwa kweli kweli, kumbe vitu sinaweza kusoma mwenyewe. Huyo akienda kapotea, wala hajulikani kwa paka leo, kwa sababu kuna baadhi ya watu watakazungumzwe kitu haelewi ndio ajue ni elimu hiyo. Watu wengi wa kwetu wako hivyo, yani darasa itolewe kisha watu watoke pale nje, mara nyingi watajie hili, wewe umeelewa kitu leo, sikuelewa. Ah, vyombo hivyo, hatukuelewa chochote, fanya vyombo hivyo, vyombo hivyo vilotolewa hapo, ah, vizito, uelewi kitu, jamaa amejaa huyo. Asi ujinga wa nini? Nani aliyekuambia ilmu ni usomeshwe kitu huelewi kitu? Sasa ilmu gani hizi? Ni mwana mukhtasarat, vitabu vidogo hivyo, soma pole pole hiki alafu kile. Mwana mtu anza kusomesha tu, mimi sasa nasomesha al-aqidatu at-tahawiyya sharh ibn Abil Izz al-Hanafi, yeye mwenyewe haelewi pale kisoma. Kisoma hivi haelewi chochote, ili watu wasema shaa somesha vitabu vikubwa yule. Masala si hayo. Hawa wako na katika da'wa pia wako wengi kama hao. Nakumbuka hapa tulisoma risala ndogo hivi inaitwa Sarihu Sunna ya Imam At-Tabari rahmatullah alayhi. Nakumbuka tulisoma wale ambao mlikuwa labda mwaka jana mwaka juzi kitu kama hiyo. Kuna ibara tulikuwa tukipitia pale, nikiwaambia hii ibara mimi sikuielewa. Si kama kumbuka. Na mimi kabla ya kusomesha nilikuwa nikisikiliza audio za Sheikh Abdurrazzaq, na yeye pia ile ibara mimi sikuielewa, sema na mimi sikuielewa ibara, naomba mtu kama yajua nisaidie. Sheikh Abdurrazzaq ambaye katika aqida subhanallah na tauhid asema maneno haya, hii ibara mimi sikuielewa, naomba. Hayakallah tafadhali ya Sheikh, mimi marufu hii ibara mimi sikuielewa. Sasa ikiwa alim katika ulama al-muslimin asema maneno kama yatawadha lillah, man nahnu tulab al-ilm? Kwa ilmu hii ona mukhtasarat hizi muhimu sana kwa talib ilm, muhimu sana kwa, haimaanishi ukibeba vitabu vikubwa wasoma ndio una ilmu kubwa. Kwa hiyo hapa sema حفظه الله فيه فائدة هذه المختصرات وأن فيها تسهيلا لطالب العلم. هذه مختصرات زنفنية وبيسي طالب علم حتى العوام. يعني كنفانو كتك صفة الصلاة وكم سميشا طالب علم مبتدئ مختصر صفة الصلاة صغيرة هذه الرسالة فيها البركة. الحمد لله أيلي وصلاك قال لحفظ جملة من الأحاديث الصحيحة في فضائل الأعمال وثوابها. أي فهذه جملة هي أحاديث صحيحة زنزومزية فضلة زا أعمال نثواب زنزبتكانك عمله ثوبياك كذا. وتيسيرا للعمل بهذه الفضائل ونيل ثوابها العظيم فني بيسي كتندي أكازي هذه فضائل كبات ثواب كبوة ندنياكي. قال قوله فأجبته إلى ذلك لما له من الحق اللازم، كسم بيان لسبب إجابته لطلبه. Hapa al-musannif rahimahullah aeleza sababu ya yeye kukubali lile ombi la ndugu yake. Wa huwa haqqu qarabatihi, manzo ana haki ni mtu wake, ndugu yake. Wala shakka anna al-akha min awla al-aqrabina bil ma'ruf, hakuna shaka ndugu yako ndio awla zaidi katika watu wako wa karibu kumfanyia wema. قوله وليكون باعثا له إن شاء الله تعالى على ملازمة ما نريده فيه أي من فضائل نائلي إيوه إتمسكوما بإذن الله تعالى كتك قل زميانا نيالي تتكوي تاجة كتك فضائل الأعمال نثواب زي العمل. والمراد بالملازمة قال أي مداومة القيام بالأعمال التي ذكرت فضائلها في الأحاديث. كدوم كتك كفني عمل يالي يتكوتاجوا كتك أعمال هقنداني نفضل ذاك كنيزي حديث تكوزتاج. وهذا فيه تنبيه على أن مقصود العلم العمل. نهابا تنبيشك ما كسوديو يا علم عمل سيكو كساني معلومات نينجي. Na jana hili suala tumeligusia kuwa ikiwa ilmu waisoma na hauzidi katika amal, hatha ilm dhar, jua kuwa hiyo ilmu itakudhuru wewe, haina faida nayo. Kila unapotafuta ilmu jiangalie na amali yako iko vipi. Ikiwa amali yako yazidi kila ukizidisha ilmu, hatha ilmu nafi' بإذن الله نعلم أنبو إن خير نبيه. كما قصدي يعلم العمل. وأن طالب العلم ينبغي أن تكون همته في طلبه للعلم وتحصيله أن يعمل به ليكون من أهله، إذ لا يكون من أهله بمجرد فهمه وحفظه. نهي وين جكت كطلاب العلم هتفهمه. Ilmu si wewe kukusanya maalumati nyingi, wala ilmu si wewe kuwa wahifadhi vitu vingi, la. Ilmu ni wewe uifanyie kazi hata kama ni chache ile ilmu uliyokuwa nayo. Ili uwe katika watu wa ilmu ni kuwa uitendee kazi ilmu yako, na ilmu yako usipoitendea kazi hata ukawa nayo nyingi, ni hujjatun alayka yawm alqiyama, ni wewe kusanya hujja dhidi yako siku ya kiyama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inshallah wewe umehifadhi Bukhari, umehifadhi Muslim, kabla hapo umehifadhi Qur'an, umehifadhi cha kuhifadhi, lakini ikiangaliwa amali yako ni mbovu, hakuna faida yote ya ilmu mkusanya. Wahadha aidan fihi tanbihun ila anna ahadith fadail al-a'mal من أعظم المعونة للعبد على الأعمال. نهابا بيتو فتفائدة كوهيزي أحاديث زنزومزي فضائل الأعمال، بمعنى وكفاني عمله وباتا ثوابه، نكتك سبب كوبا سانا زنزوم سيدية أمجا كفاني عمل سبب أجيو ثواب ونزبات. ولهذا ينصح المسلم بين وقت وآخر أن يقرأ ما كتب في فضائل الأعمال حتى تتحرك نفسه وتقبل على العمل والعبادة. أنا صحيح ومسلم مارا بعد ينجين أو أتصوم كتاب في فضائل الأعمال تمتاج من قول من كتاب فضائل الأعمال أم تقريبا كلا نيومبا في كتاب كيبو كتاب كان تمتاج نعم رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى kitabu kizuri sana. Mtu akasoma kila siku mlango mmoja ama hadithi moja mbili ni khairi kubwa sana. Na ukipata taalikati Sheikh bin Uthaymeen rahimahullah nurun ala nur. Sababu ukisoma nafsi yako yataharrak na yaelekea katika amal na ibada. Wa aidan liyarba bi umrihi wa zamanihi أن يضيع في القيل والقال والنظر للناس من مادح وذام. كذلك أنت أو تشونج عمر واكي وسيو كبوتينا قيل وقال نيلسان وتليونا وإذا كونا ونفنزي ومكاو سيكو كتكبويني وزنغمزة hivi hivi, leo kesho tena, kesho kutwa tena, pengine azungumze achelewe kulala asiamke kiyamu leo, usiku wampita taabani, na wengine bala zaidi mpaka salati alfajiri pengine impite. Hu talib ilm, ايش من طالب علم ما يصلي الفجر مع الجماعه؟ طالب علم امك قيام الليل يصلي ني وقت وكيفاذي ايفاذي مراجع فمراجع صلاه الفجر مع الجماعه كنا اذكار الصباح اكي مليزا كنا درس pengine المهم اشغلش وقتي واكي كمولي ketika طاعه سقيل وقال. Na ukijiona wewe ni katika ilo kundi la kila wakala, nyingi sana katika nyakati zako wazimaliza katika upuzi kama huo, basi ni khasara wallahi. Ikiwa wewe talib ilm utakuwa namna hiyo, watarajia mtu asiyejua wewe vipi. Qala wa min shi'ri al-musannif rahimahullah kadhalika, akasema wan nadhari lin-nas min madihin wa dhammin kadhalika, uwe utachunga jambo la kutizama watu, wale wanaokusifu na wale wanaokusimanga, ili jambo lisikushughulishe. Al-musannif rahimahullah asema katika mashairi yake, i'mal li nafsika salihan la tahtafil bi dhuhuri qilin fil anami wa qali fal khalqu la yurja ijtima'u qulubihim la budda min muthnin 'alayka wa qali. Hapa akaimiza kufanya amali, wala usishughulishwe wewe na yule amesema na huyu amesema katika watu hawa viumbe, usitarajie nyoyo zao wote watakuwa pamoja wakupenda wewe ama wote watakuchukia wewe. Lazima watapatikana wanaokupenda na lazima watapatikana wanaokuchukia, na hili lisikutatize wewe. Wewe muhimu zaidi ni umridhishe nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qawluhu qala fastakhartu Allah ta'ala wa jama'tu lahu hadha alkitaba wa sammaytuhu kifayat almutaabbid wa tuhfat almutazahhid munabbihan bihadha alunwan lilkitab annama awradahu fihi yu'addu khulasatan kafiyatan wa tuhfatan wafiyatan lilmuqbili ala alibadati lillahi wazzahadati fi dunya. Hapa katika hii unwan ya kitabu aliyohitaja hapa, ya unwan ni kama atutanabahisha kwa hii ni khulasa, kwa kifupi khulasa lakini inautosheleza, na ni kama mfano wa karamu amewaekea inautosheleza wale wanaoelekea katika ibada kwa ajili ya Allah na kuipa mgongo dunia. Qawluhu wa ja'altuhu arba'ata abwabin. Albabu al-awwal fi dhikri as-salat, albabu ath-thani fi as-siyam, albabu ath-thalith fi as-sadaqa, albabu ar-rabi' fi ad-du'a'i wadh-dhikr. Hadhihi al-abwab al-arba'a atat 'ala ummahat al-ibadat ad-diniyya. Ukiangalia hii milango 4 aliyotaja hapa imegusa zile ibada mama katika dini yetu. Sala, صيام صدقة ندعاء ذكر. وقد جاءت مجتمعة في حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه الآتي عند المصنف. هبا مبيلة تتاجوا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وأرضاه عن بو يمكسانيه زي أمهات العبادات. وهو من أجمع أحاديث الفضائل نيو إن شاء الله تعالى تكوجيكو يسوما مبيلة. قوله والله تعالى المسؤول في أن ينفعنا به وسائر المسلمين ويجعله خالصا لوجهه مقربا من رحمته بفضله ومنه. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله وأحسب أن الله قد أجاب دعاءه وحقق رجاءه. نميمي نذنية إن شاء الله كوحكيك الله أمكبال دعاياك ناك حكيكي مترجيوياك. فقد كتب لهذه الرسالة انتشار ونفع كبير في القديم والحديث. هي رسالة تحفة المتعبد ني رسالة أمبايو إمباتا قبولي سان أو كفاية المتعبد عفوا كفاية المتعبد وتحفة المتزهد ني رسالة أمبايو إمباتا قبولي سان وكتواكي نمبكاليو الشيخ عبد الرزاق سمع وأرجو أن يكون تيسير المولى لهذا الشرح من أسباب مزيد الانتفاع بهذه الرسالة وبالله وحده التوفيق نمينا ترجية كلي الله كتفني ويبيسي كشريشة هي رسالة نكتك سباب يكزديش وتكون فيك زيدنا هي رسالة وبالله وحده التوفيق بإذن الله تعالى هو لكوني وتنغليزي والمصنف رحمة الله تعالى عليه كونزي كيكاو كتك تكوجا تتانز الباب الأول في الصلاة بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم.